هل فكرت انت او فكرتي انت في العمل الضروري الذي يجب ان تصنعه يوميا، والعمل المهم الذي يجب ان تصنعه اسبوعيا، والعمل المهم الذي يجب ان تفعله شهريا، والعمل الاهم الذي يجب ان تفعله سنويا؟ هل خطرت ببالك هذه الفكرة؟ وهل طرحت على نفسك هذا السؤال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وسؤال طيب حقيقة عمار. اولا، العمل الذي يجب ان افعله كل يوم وكل اسبوع وكل شهر وكل سنة وكل وقت هو توحيد الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن انت تريد او السائل يريد يعني برنامج عملي او خطة عملية، ما الذي اصنعه او يجب ان افعله كل يوم وكل شهر وكل اسبوع من قبل وكل سنة؟ اولا، كل يوم لابد ان اطالع كتاب الله عز وجل، فاخذ لنظري نورا وللساني نورا ولاذني نورا. لا اترك يوم الا اطالع عهد الله بفتح الايه، بالنظر في المصحف. هذا هو الامر الاول الذي يجب ان يكون كل يوم. الامر اللي يكون كل اسبوع، الا انسى صلة الرحم، اقارب امي واقارب ابي، اخوتي، اخواتي، ابنائهم، بناتهم، على تواصل الناس ما دمنا بخير طالما نصل الرحم. الامر الشهري، لا بد الا يمر الشهر الا وقد تصدقت على مسكين او يتيم او شاركت في خير، ولو بالنزل البسيط، ولو سنت، فلس، قرش، اي عمله، سبحان الله، اي قيمه. لكن القضيه ليست ربما درهم سبق درهمين، فالقضيه حتى الفقير يشعر نفسه بالعزه بانه يخرج ولو درهم. قد يقول اللي يحتاج البيت يهرب على الجامع، ده امثال ستك فلانه الذي لا تصلح، يعني ما نقص على عبد من صدقه. اما العمل السنوي، انا ارى ان كل شهر تقعد مع نفسك كده، هو طبعا يعني شهري وبعدين سنوي، تقعد مع نفسك في اول الشهر العربي وفي اول السنه الهجريه في المحرم او في رمضان او زي الزكاه كده، تعيد حساباتك، ما هي الايجابيات التي زادت عندك، ما هي النقائص التي نقصت عندك، ايجابياتك تزيد فيها، نقائصك تقلل منها، فتتوب الى الله سبحانه وتعالى. اما العمل العام في كل لحظه، ان تكون على استعداد للقاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.